بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحب بالإخوة والأخوات والمنتسبين معنا في هذه الدورة بعد هذه الإجازة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل من الجميع ويتجاوز عن التقصير والزلل، وأن يزيدنا من العلم النافع والعمل الصالح. توقفنا قبل الحج عند باب أو فصل الربا، وانتهينا من الكلام فيه، ربا الفضل وربا النسيئة، وقلنا إن هذين النوعين الربا يسميان ربا البيوع لأنهما يقعان على صورة البيع. في أحد عنده سؤال يتعلق بالربا؟ نعم. قلنا إنه الأشياء النوازل والأشياء الحديثة الآن، المنتجات الحديثة، كيف تعرف هل يجري فيها الربا أو ما تعرف أنه يجري فيها الربا؟ الطريقة تعرف ما هو العلة أو ما هو المعيار. فعلى المذهب أن الربا يجري في كل مكيل وموزون إذا بيع بجنس ربا الفضل والنسيئة، وإذا بيع بغير جنسه مما يتفق معه في العلة يجري فيه ربا النسيئة فقط، أليس كذلك؟ فمثلا حبيبات البلاستيك وغيرها من الأشياء على المذهب يجري فيها الربا لأنها تباع موزونة، أليس كذلك؟ فلا يجوز بيعها بمثلها إلا بشرط التساوي والتقابض. واضح؟ كيف؟ لا، القرض له أحكام أخرى، نحن نتكلم على أحكام البيع، وسيأتي معنا إن شاء الله الدرس القادم والذي يليه يأتي معنا الكلام في القرض وربا القرض. واضح؟ وعلى كل حال الكلام في الربا طويل جدا، ولو دخلنا في بعض التفاصيل ربما يعني يحصل تشتت عند بعض الإخوة، فالأفضل أن يضبطوا هذا الكلام ثم إذا حبوا يتوسعوا في الدورة التي ذكرتها سابقا أو في غيرها فهذا جيد. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، غفر الله لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا باع دارا شمل البيع أرضها وبناءها وسقفها وبابا منصوبا وسلما ورفا مسمرين وخابية مدفونة لا قفلا ومفتاحا ودلوا وبكرة ونحوها، أو أرضا شمل غرسها وبناءها لا زرعا وبذره إلا بشرط، ويصح مع جهل ذلك. نعم، هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في بيع الأصول والثمار، يعني في أحكام بيع الأصول والثمار. الأصول أشياء ثابتة مثل الأشجار والدور، والثمار معروفة. فإذا باع أصلا من الأصول، ما هو الذي يدخل في البيع وما لا يدخل؟ وهذا الكلام الذي ذكره المؤلف هو فيما إذا لم يكن هنالك شرط أو توضيح في العقد. مثلا إنسان باع بيتا، ما هو الشيء الذي يدخل في البيع فيكون للمشتري والذي لا يدخل في البيع؟ يعني مثلا البيت فيه أثاث، هل يدخل في البيع أو ما يدخل في البيع؟ واضح؟ وهذا الكلام كما قلت إذا لم يتضمن شروطا، يعني مثلا لو أن البيت فيه أثاث منقول لكن اشترط المشتري على البائع أن الأثاث داخل في البيع، فهنا لا إشكال في كونه داخلا. قال المؤلف رحمه الله: وإذا باع دارا شمل البيع أرضها. لو إنسان باع بيت يشمل البيت والأرض الذي أقيمت عليه البيت، لا يقول أنا بعتك البيت فقط، شمل أرضها وبناءها كذلك ما فيها من بناء. مثلا شخص باع مزرعة وفي المزرعة بيت، أرض واسعة وفيها بيت، يشمل البيع البيت ما لم يشترط، وسقفها كذلك السقف، لأنه قديما كان يمكن أن يفك السقف الجذوع فيستفاد منها، أليس كذلك؟ وبابا منصوبا، يعني بابا منصوب بمعنى أنه مثبت، ما يقول أنا الأبواب سأخذها. وفهمنا من ذلك أنه لو كان الباب غير منصوب، يعني يوجد في البيت باب لكنه مركون لم يركب، هل يشمله البيع؟ لا يشمله البيع لأنه ليس منصوبا. كما قلت مرة أخرى، هذا إذا لم يكن هناك شرط بينهما. وسلما ورفين مسمورين، السلم معروف، فإذا كان السلم مثبت بالبناء فيشمله البيع. وكذلك الرف، تعرفون الرف؟ رف يثبت في الجدار توضع عليه الأغراض، فإذا كان الرف والسلم مسمورين يعني مثبتين في البناء فإنه يشملها البيع. وخابية مدفونة، الخابية أشبه بالخزنة التي توضع فيها الأغراض، فإذا كانت مدفونة فإن البيع يشملها، بخلاف ما إذا كانت ظاهرة غير مدفونة فإن البيع لا يشملها. ثم قال المؤلف رحمه الله: لا قفلا ومفتاحا، يعني القفل لا يشمله البيع لأنه مما يركب ويفك، ومفتاحا كذلك المفتاح. والقفل والمفتاح هذا مبني على الأعراف في زمانهم، أما المفتاح الآن أو قفل الباب هو داخل مع الباب. قال: ودلوا، الدلو والبكرة التي يستخرج بها الماء كذلك لا يشملها البيع لأنها منقولة. إذن هذا ما يتعلق ببيع الدور، فالأصل أن الأشياء المنقولة لا تدخل في البيع، والأشياء الثابتة تدخل في البيع. طيب، ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك هو العرف، أن عرف الناس جرى بأن هذه الأشياء إذا بيعت دخل فيها هذا الشيء ولم يدخل فيها هذا الشيء. كما قلت لكم الآن، مثلا إنسان باع بيتا وهذا البيت فيه أثاث، هل العرف أن الأثاث يدخل في البيع؟ لا يدخل في البيع، أليس كذلك؟ لكن لو وجد منهما شرط فالشرط مقدم على العرف، لأن العرف هو يخبرنا بما يريد المتعاقدين، فإذا وجد اللفظ الذي هو كلامهما فهو أبلغ في الإخبار والإفادة عن إرادة المتعاقدين. قال: أو أرضا، إذا باع أرضا شمل غرسها، فلو إنسان باع مزرعة أو أرضا فيها غرس، فيها نخل مثلا، هل يشمل البيع النخل؟ نعم. قال: شمل غرسها وبناءها، البناء المبني فيها، لا زرعا، يعني البيع لا يشمل الزرع. فلو إنسان باع مزرعة وفيه زرع، هل يشمله البيع؟ لا يشمله البيع. وكذلك البذر لا يشمله البيع إلا بشرط. ويصح مع جهل ذلك، يعني يصح البيع مع جهل هذه الأمور، لكن للمشتري الخيار إذا جهل. نعم، واضح؟ تفضل يا شيخ. وما يجز أو يلقط مرارا فوصوله لمشتر وجزة ولقطة ظاهرتين لبائع ما لم يشترطه مشتر. نعم، ما يجز أو يلقط مرارا فأصوله لمشتري، وجزة ولقطة ظاهرتان لبائع. مثلا إنسان باع مزرعة فيها شجر طماط أو شجر مثلا من الزروع التي تحصد وتجز مرارا، مثل الأعلاف، البرسيم ونحوها، فالجزة الظاهرة لمن تكون؟ للبائع، لأن الأصل أنها لا تدخل في البيع، لكن الأصول لمشتر. أما الجزة الظاهرة والثمار الظاهرة فإنها للبائع إلا إذا اشترط المشتري. نعم. ومن باع نخلا تشقق طلعه فالثمر له مبقى إلى جداد ما لم يشترطه مشتر. وكذا حكم شجر فيه ثمر باد أو ظهر من نوره كمشمش أو خرج من أكمامه كورد وقطن وما قبل ذلك والورق مطلقا لمشتر. نعم. ومن باع نخلا تشقق طلعه فتشقق الطالع فالثمر لمن؟ فالثمر للبائع ويبقى إلى الجداد، يعني البائع لا يلزم بأنه، لأنه لا منفعة به إلا إذا جاء وقت الجداد. ما هو الدليل على هذا؟ الدليل ما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. فهذا الحديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في شأن النخل، ويقاس عليها جميع الأشجار. طيب، المؤلف رحمه الله قال قد تشقق طلعها ولم يقل قد أبرت، أليس كذلك؟ قالوا لأن التأبير التلقيح يكون إذا تشقق الطلع. متى يصح التأبير التلقيح؟ إذا تشقق الطلع، أليس كذلك؟ فكونه يتشقق الطلع إذن يتعلق الحكم به، فلو تأخر في التأبير على المذهب فإنه يبقى للبائع. وفهمنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المشتري، اللي يشترط المبتاع يعني المشتري، أن العكس يكون للمشتري. فلو أنه باع نخلا لم يتشقق الطلع بعد، يعني بدأ يظهر أصول الثمر لكن لم يتشقق بعد، واضح؟ فلمن يكون؟ يكون للمشتري إلا أن يشترط البائع، عكس ما جاء في الحديث، واضح إخوان؟ قال المؤلف رحمه الله ومن باع نخلا تشقق طلعه فالثمر له مبقى إلى الجداد ما لم يشترطه مشتري، لحديث ابن عمر السابق. وكذا حكم شجر فيه ثمر باد، كذلك حكم الشجر الذي فيه ثمر بادي. مثلا شخص باع عنبا أو رمانا فالثمر الجاهز البادي هو للمشتري، هو للبائع إلا أن يشترطه المشتري. قال أو ظهر من نوره كمشمش، يعني الأشجار التي تكون في الورود ثم يخرج منها الثمر، فإذا خرج الورود فإن الثمر يكون للبائع إلا أن يشترطه المشتري، قياسا على تأبير النخل. قال أو خرج من أكمامه كورد وقطن، القطن يخرج من الأكمام والورد. وما قبل ذلك والورق مطلقا لمشتر، ما قبل هذه الحالات، قبل خروجه من نوره أو من أكمامه أو قبل تشقق طلع النخل، فيكون الثمر لمن؟ يكون للمشتري. وكذلك الورق، ورق الشجر مثلا لمن يكون؟ يكون للمشتري. نعم. ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك أصل أو أرضه إلا بشرط قطع إن كان منتفعا به وليس مشاعا. وكذا بقل ورطبة ولا قثاء ونحوه إلا لقطة اللقطة أو مع أصله. وإن ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيادة غير يسيرة إلا الخشب ويشتركان فيها. نعم. قال المؤلف رحمه الله ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه، كلام المؤلف هنا هو في حكم بيع الثمر منفردا، بينما كلامه السابق في حكم بيع الأرض أو بيع الشجر. واضح واضح إخواننا، لأنه قد يقول قائل كيف تقول لا يصح بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وسبق معنا قبل قليل البيع قبل بدو الصلاح، ليس كذلك؟ فالكلام الذي سبق بيعه قبل بدو صلاحه ليس هو الثمر، وإنما هو الأصول من الأشجار ونحوها. قال ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، قال نفسه لم حتى يحمار أو يصفر، وهذا هو معنى بدو الصلاح. فمتى يجوز بيع ثمر النخل؟ إذا بدا صلاحه للأكل، ويكون ذلك إذا انقلب لونها من الخضرة إلى الصفار أو الحمرة، إلى الصفرة أو الحمرة، لأنه حينئذ تكون صالحة للأكل. أما قبل ذلك فلا يجوز بيعها. لأن بيعها حينئذ يدخل في الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. كيف يدخل في الغرر؟ لأنه ربما لا تستوي الثمرة، وربما تصيبها آفة سماوية أو نحو ذلك، فكان هذا من الغرر. لكن هل يشترط أن يستوي جميع التمر؟ الجواب لا، وإنما إذا بدأ استواء بعض الثمر ولو في بعض الأشجار دون كاملها فإنه يجوز البيع حينئذ. قال مؤلف رحمه الله ولا زرع قبل اشتداد حبه. ما سبق هو في بيع الثمار قبل بدو صلاحها. بدو الصلاح قلنا في التمر الاحمرار والاصفرار. طيب بدو الصلاح بالعنب إذا نعم إذا أصبحت صالحة للأكل، قبل ذلك لا يجوز بيعها. قال ولا زرع قبل اشتداد حبه. لو أن الإنسان زرع شعيرا أو قمحا متى يجوز بيعه؟ يجوز بيعه إذا اشتد حبه. وفهمنا من هذا أنه يجوز بيعه إذا اشتد الحب حتى ولو كان في سنبره قبل حصاده وذرايته. أما قبل اشتداد الحب فإنه لا يجوز بيعه لأنه لم يبدو صلاحه، فربما كما قلت تصيبه آفة أو نحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله لغير مالك أصل أو أرضه. فإذا كان البيع على مالك الأصل أو مالك الأرض فإنه يجوز على المذهب. مثلا الأرض لفلان لمحمد، والزرع لعلي، على المذهب يجوز بيع الزرع قبل اشتداد حبه إذا كان البيع على محمد مالك الأرض. واضح؟ وكذلك في الثمار يجوز بيعها إذا كان الأرض مثلا مالكها محمد، والنخل ونحوه مالكه علي. وهذا معنى كلام المؤلف لغير مالك أصل أو أرضه. طيب هل يتصور أن يكون مالك الأصل دون مالك الأرض؟ نعم، قد يستأجر بستانا لمدة طويلة فيبيع الثمر على من؟ على مالك الأصل. قال إلا بشرط قطع إن كان منتفعا به وليس مشاعا. لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه ولا الحب قبل اشتداده إلا في حالتين: إذا كان البيع على مالك أصل أو أرضه، الحالة الثانية إذا كان البيع بشرط القطع، بشرط أن يكون يمكن الانتفاع به بالقطع. إيش مثاله؟ نعم، مثال الشعير. أو أيضا القمح مثلا، إنسان عنده رشاش شعير لا يجوز بيع الحب إلا إذا بدأ صلاحه وإذا اشتد في سنبله، أليس كذلك؟ لكن يجوزه قبل بدو، يجوز البيع قبل بدو الصلاح إذا كان لمالك الأرض مثلا، وإذا كان بشرط القطع. جاء شخص اشتراه وهو أخضر لكن سيقطعه الآن ويعلفه الدواب مباشرة، أو مثله القمح قد يبيعه أحيانا لأنه أصبح الثمرة التي فيه أو الحب الذي فيه قليلا فليس مجدي إخراجه فيبيعه على فل الدواب، أليس كذلك؟ ففي هذه الحالة يجوز بيعه. لماذا؟ قد يقول قائل كيف تقول يجوز البيع وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، أليس كذلك؟ فالجواب هو أن النهي كان لأجل علة الغرر، أليس كذلك؟ فإذا كان قد شرط فيه القطع مباشرة فهذه العلة منتفية، أليس كذلك؟ قال وليس مشاعا، لأنه إذا كان مشاعا فلا يمكن بيعه، لأن صاحب النسبة الأخرى له حق في عدم قطعه جزية، أليس كذلك؟ قال وكذا بقل ورطبة مثل البقوليات ونحوها. قال ولا قثاء ونحوه إلا لقطة لقطة أو مع أصله. إنسان عنده قثاء ونحوه من الخضار مثل الطماطم، هل يجوز بيعها؟ قال والله أنا زرعت الآن الطماط وسأبيع عليك الثمار لمدة شهرين، هل يجوز؟ لا يجوز لأنه غرر. لكن يجوز أن يبيع اللقطة، اللقطة الموجودة الآن، فيبيع لقطة لقطة، فيقول والله الآن الطماط مثلا فيه كما ترى فيه قدر كبير مستوي، أو الخيار أو نحوه، فأبيع عليك اللقطة الموجودة الآن، هل يجوز هذا؟ يجوز لأنه قد بدأ صلاحه والعقد على شيء موجود وليس معدوما. نعم، في سؤال شيخ أبو حفص. قال وإن ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيادة غير يسيرة. إذا ترك ما شرط قطعه، مثل لو اشترى كما قلنا اشترى حبوبا أو زرعا قبل بدو صلاحه بشرط القطع، يجوز هذا ليس كذلك؟ فلو أن المشتري تركه وما قطعه حتى نما وزاد، قال المؤلف رحمه الله بطل البيع بزيادة غير يسيرة، لأن البيع كان بشرط القطع، فحينئذ يبطل البيع لما كانت الزيادة غير يسيرة، إلا الخشب فلا. ويشتركان فيها، يشتركان في ماذا؟ في الزيادة، يشترك المشتري والبائع في الزيادة. نعم. وحصاد ولقاط وجنداد على مشتر وعلى بائع سقين ولو تضرر أصل. نعم، قال المؤلف رحمه الله وحصاد ولقاط وجداد على مشتر. من الذي عليه الحصاد أو الجداد؟ هو المشتري، سواء باشر هذا بنفسه أو تحمل تكلفته. فلو أنه اشترى الثمر مثلا بعد بدو صلاحه لا يطالب البائع بأن يجده له، بل هو الذي يتكلف الجداد، وكل هذا ما لم يقع شرط. قال وعلى بائع سقي ولو تضرر أصل. يلزم البائع السقي، فأنت اشتريت مثلا النخل، اشتريت الثمر بعد بدو صلاحه، يحتاج شهرين أو شهر أو أكثر حتى يأتي وقت الجداد، أليس كذلك؟ من الذي عليه السقي؟ الذي عليه السقي هو البائع. قال المؤلف رحمه الله: حتى ولو تضرر الأصل، يعني حتى لو تضرر الشجرة والأرض. لماذا؟ لأنه معروف عرفا أنه لا بد أن يسقى الثمر، ومعروف أيضا عرفا أن الذي تولى هذا هو البائع. فبما أن المشتري، فبما أن البائع أجر العقد على هذه الصفة، فإنه يلزمه أن يفي بها. نعم. وما تلف سوى يسير بآفة سماوية، فعلى بائع ما لم يبع مع أصل أو يؤخر أخذه عن عادته. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وما تلف أو تلف سوى يسير بآفة سماوية فعلى بائع. وهذه يسميها الفقهاء باب أو الكلام في أحكام الجوائح التي تصيب الثمار أو الأشياء المبيعة بشكل عام. وما تلف سوى يسير بآفة سماوية، التلف قد يكون بآفة سماوية وقد يكون بسبب فعل البشر. آفة سماوية يعني ليست من فعل الإنسان، قد تكون مثلا مطر أو برد أو رياح شديدة، قد يتلف الثمر بسبب هذه الأشياء، وقد يتلف بسبب غيرها. مثل ماذا؟ مثل أن يأتي شخص ويقطعه أو يعبث فيه أو نحو ذلك مما يكون التلف بسبب فعل الآدميين. فإذا كان التلف بآفة سماوية ليست من فعل الآدميين، فإن الذي يتحملها هو البائع. لماذا؟ لأن الضمان عليه حتى القبض، أليس كذلك؟ الضمان على البائع حتى القبض. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن أخذ الله الثمرة فبما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ كيف تأخذ المال دون مقابل؟ لكن استثنى المؤلف إذا كان التلف يسيرا، يعني مثلا البستان فيه 100 نخلة فأصاب التلف مقدار 2% من الثمر أو أقل أو أكثر يسيرا، هذا شيء يسير بالنسبة لمجموع الثمر، فلا يتحمله البائع. لماذا؟ لأنه قد جرى العرف بأن يتلف بعض الثمار، يعني جرى العرف أنه لا يلزم أن تسلم جميع الثمار. قال: فعلى بائع إلا في حالتين. الحالة الأولى أن يكون قد بيع مع أصل، يعني لم يبع الثمر مستقلا وإنما باع الثمر مع المزرعة أو مع الشجر، فهنا بيع الثمر أصلا وقع تبعا ولم يقع أصلا واستقلالا، أليس كذلك؟ فلا يتحمل البائع التلف الذي حصل عليه. واضح مبارك أخوان. الحالة الثانية أن يؤخر أخذ عن عادته، يعني مثلا وقت الجداد جرت العادة أنه يكون مثلا في شهر 12 اللي هو الشهر هذا مثلا، فتأخر المشتري ولم حتى جاء شهر 2، جاء في شهر 2 مثلا مطر أو برد فأتلف الثمر. واضح؟ ومثل هذا الكلام لو باع حبا في سنبله تأخر في حصاده فجاء برد وأتلفه، يتلف على من؟ يتلف على المشتري، لأنه قد تمكن من قبضه وفرط. من المفرط هنا؟ المفرط هو المشتري، لأنه قد تمكن من قبض الثمرة لكنه فرط فيها. وفهمنا من هذا أنه لو كان التلف بآفة غير سماوية أن البائع لا يتحمل شيئا، سواء كان يسيرا أو كثيرا أو لا، وإنما يتحمله الذي تسبب بالتلف. فلو كان يتسبب بالتلف هو البائع فيتحمله لأنه الذي تسبب بالتلف لا لأنه هو البائع. واضح إخوان؟ نعم تفضل. وصلاح بعض ثمر شجر صلاح لجميع نوعها الذي في البستان، فصلاح ثمر نخل أن يحمر أو يصفر، وعنب أن يتموه بالماء الحلو، وبقية ثمر بدو نضج وطيب أكل. نعم. ويشمل المؤلف رحمه الله سبق أن ذكر حكم بيع الثمر، وقال أنه يصح بيعه إذا بدأ صلاحه، فبينها هنا أحكام بدو الصلاح، فذكر حكمين. الحكم الأول أن صلاح بعض ثمر شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان، فمثلا البستان فيه عنب وفيه رمان وفيه خوخ، فإذا بدأ صلاح شجرة عنب أو بعض ثمرها فيجوز بيع جميع ثمار شجر العنب في هذا البستان، لا جميع شجر، لا جميع ثمار جميع الشجر. واضح مبارك إخوان؟ ولأن الحكم في نوعها، فالحكم الثاني أن معنى صلاح الثمر هو بالنسبة في النخل أن يحمر أو يصفر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والعنب أن يتموه بالماء الحلو فيصبح حلوا صالحا للأكل، وبقية ثمر بدو نضج وطيب أكل، يعني صلاحها للأكل. نعم. ويشمل بيع دابة عذرها ومقودها ونعلها وقن لباسه بغير جمال. نعم. إذا باع دابة فيشمل البيع ما هو متعلق بها كالعذار وهو اللجام أو المقود الذي تقاد به أو النعل الذي تلبس إياه، كما قلت كل هذه الأشياء الكلام فيها لأن العرف مستقر على أنها إذا بيعت يدخل معها في البيع هذه الأشياء. وقن يعني العبد لباسه لغير جمال، يدخل معه في البيع لباسه الذي يلبسه ما لم يكن لباسا خاصا بالتجمل فقط. نعم. في كلام أو في سؤال على أحكام بيع الأصول الثمار؟ طيب أنا سأعطيكم سؤالا، ونحن قد خرجنا من موسم التمر، بعض الناس يقول أنا أؤجل النخل، يقول الفقهاء يقولون لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها، أليس كذلك؟ فأنا أؤجل النخل بحيث أن المستأجر هو الذي يسقيها وهو الذي يقوم بإصلاحها من تقليم عسف النخل ونحوها ويقوم على شأنها كله، ما حكم هذا الأمر؟ وهذا الذي يتعامل به أكثر أصحاب المزارع، مزارع النخيل في هذه الأيام، أليس كذلك؟ ما حكم هذا الأمر؟ جائز. لماذا؟ نعم استأجر أصل. الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة، فجمهور الفقهاء ومنهم المذهب على أن هذا لا يجوز، لأن الحقيقة أنه إنما استأجر لغرض الثمرة، فكأنه حيل على بيع الثمار قبل بدو صلاحها. والقول الآخر ممن قال به شيخ السلام بن تيمية رحمه الله ويقول به من المعاصرين الشيخ بن عثيمين رحمه الله وغيره أن هذا جائز. طيب، ما حكم بيع، يعني جاء صاحب مزرعة فقال لشخص سأبيعك من هذه المزرعة، من هذا الرشاش، رشاش العلف، جميع إنتاج لمدة سنة، ما الحكم؟ ها؟ لا يجوز. وهذه الأسئلة أنا سئلت عنها في المذنب، يعني في مزارعين يفعلون هذا، مع أن هذا محرم قد يكون بالإجماع، لأنه يبيع أشياء غير موجودة، يعني الجزة الظاهرة انتهينا منها، لكن كم سيكون جزة؟ ثنتين، ثلاث، أربع، وكم سيكون مقدار محصولة؟ ليس كذلك؟ فهذا مما لا يجوز. والحل في مثل هذه الحالات إذا احتاج المشتري، إذا احتاج البائع للثمن، هو أن يلجأ إلى باب السلم، وهو الذي سنبدأ فيه الآن. تفضل شيخ. فصل. ويصح السلم بسبعة شروط. نعم. السلم، ويسمى السلف، كلاهما يطلقان على عقد من العقود هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. والسلم جائز بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فهو داخل في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى آخر الآية. فالسلم نوع من الديون. والسنة جاء في ذلك في الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء فليسلم في شيء معلوم إلى أجل معلوم. والإجماع قد حكى غير واحد من أهل العلم رحمه الله تعالى على جواز السلم. أي بيع من البيوع ينقسم إلى أربعة أقسام من حيث المعقود عليه. فالمعقود عليه، القسم الأول أن يكون المعقود عليه حاضرين، وهذا البيع المعتاد. بعتك مثلا هذا الجوال بألف ريال، حاضر بحاضر، أليس كذلك؟ النوع الثاني مؤجل بمؤجل. بعتك طن حديد بألفين ريال، الاستلام والتسليم بعد ستة أشهر، هذا مؤجل بمؤجل، ما حكمه؟ نعم، لا يجوز بالإجماع. حكى أكثر من عشرة علماء الإجماع على تحريم هذا البيع، وهو داخل في النهي عن بيع الكالئ بالكالئ، لأن الكالئ بالكالئ هو المؤخر بالمؤخر. الحالة الثالثة تأجيل، تعجيل الثمن، تعجيل المثمن وتأجيل الثمن، وهذا بيع المؤجل. بعتك هذا الجوال بألف ريال بعد ستة أشهر، تأخذ الجوال حاليا حاضر وتسلم الثمن بعد ستة أشهر، هذا يسمى بيع المؤجل. ما حكمه؟ جائز بالإجماع أيضا متى استوفى شروطه. الحالة الرابعة وهي الأخيرة عكس هذه الحالة، وهي تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. يقول: أعطيك ألفين ريال الآن، هذا هو الثمن، على أن تعطيني طن حديد مواصفاته كذا وكذا بعد ستة أشهر. هنا الثمن حاضر مؤجل، والمثمن مؤجل موصوف، أليس كذلك؟ ما حكم هذا؟ جائز بالإجماع، وهذا هو بيع السلم، وهذا هو بيع السلم أو السلف. وبيع السلم أو السلف فيه مصلحة للبائع، لأنه يمكنه من الحصول على المال. المزارع قد يكون مثلا عنده يحتاج إلى الزراعة وليس عنده مال، وليس عنده من يقرضه، فكيف يحصل على المال؟ يحصل عليه عن طريق السلم، يبيع ثمرا موصوفا ويقبض الثمن مقدما فيعمل به. وهو كذلك فيه مصلحة للمشتري، بحيث أنه يضمن حصول السلعة له بثمن يعرفه مقدما. واضح إخوان؟ كم بقي على الأذان؟ 10 دقائق. تفضل. أن يكون فيما يمكن ضبطه نعم. قال المؤلف رحمه الله: يصح السلام بسبعة شروط. سبق معنا شروط البيع السبعة، أليس كذلك؟ شروط البيع السبعة هي شروط عامة لكل بيع، منها السلم. فيشترط للسلم لصحته السبعة الشروط السابقة بالإضافة إلى هذه الشروط السبعة، فيكون المجموع 14. لكن هذه شروط خاصة بالسلم، بينما الشروط السابقة شروط عامة في كل بيع. ويصح السلم بسبعة شروط، وهي تفضل: أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته كمكيل ونحوه وذكر. هذا هو الشرط الأول، أن يكون السلم فيما يمكن ضبط صفاته كمكيل ونحوه من الموزون والمذروع. لماذا؟ لأن بيع السلم هل هو بيع معين أو بيع موصوف؟ بيع موصوف، ولا يجوز أن يكون بيع معين كما سيأتي. فإذا كان بيع موصوف فلا بد أن يكون هذا الموصوف شيئا ينضبط بالوصف حتى لا يدخله الغرر. يعني مثلا لما يقول: ما حكم السلم في الطيب مخلط؟ على كلام الفقهاء قديما قبل أن توجد المعايير الدقيقة في هذا الزمان، هل الطيب المخلط منضبط صفاته؟ ما يعرف كم فيه من الأخلاط، كم نسبة كل نوع من الأخلاط، ليس كذلك؟ فإذا تخلف هذا الشرط ماذا يحصل؟ يحصل الغرر، أليس كذلك؟ ما هو دليل هذا الشرط؟ دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء فليسلم في شيء معلوم. لأنه إذا كان لا يمكن ضبط صفاته فإنه لا يكون معلوما. واضح إخوان؟ وفي عصرنا هذا في أشياء قديما كانت صفاتها لا تنضبط، وأصبحت الآن تنضبط بسبب الصناعة، لأن الصناعة ليست كالعمل اليدوي. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني تفضل: وذكر جنس ونوع وكل وصف يختلف به الثمن غالبا، وحداثة وقدم وذكر قدر. هذا هو الشرط الثاني، ذكر جنس ونوع وكل وصف يختلف به الثمن غالبا، وحداثة وقدم. فمثلا يجوز بيع التمر، لأن التمر موصوف تنضبط صفاته، مكيل أو موزون، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ تحققنا المشاط الأول أن المسلم فيه تنضبط صفاته. الشرط الثاني، لا يقول: أسلمت إليك 1000 ريال بمثلا 100 صاع تمر بعد 6 أشهر، هكذا لا يكفي. لابد أن يذكر النوع والجنس وكل وصف يختلف فيه الثمن، فيقول: 100 صاع تمر سكري، مثلا سكري القصيم إذا كان في تفاوت بأنواع السكري، الدرجة أولى، وكل الصفات التي لها أثر في الثمن، لأن السكري ليس كالبرحي وليس كتمر الشجرة مثلا. ويقول مثلا إنتاج السنة هذه أو إنتاج العام أو إنتاج قبل عامين، لأن هذا مؤثر في الثمن. ما هو الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء فليسلم في شيء معلوم. لأنه إذا لم يذكر هذه الأوصاف فلا يتحقق شرط العلم على الوجه الشرعي المطلوب. واضح؟ نعم شيخ تفضل. وذكر قدره: ولا يصح في مكيل وزنا وعكسه. نعم. كذلك ذكر قدره، فيقول مثلا 100 صاع أو 50 صاع. نعم. ولا يصح في مكيل وزنا وعكسه. على المذهب لا يصح السلم في التمر وزنا، لأن التمر مكيل وليس موزون، كما سبق معنا في الكلام على أحكام الربا. ولا يصح السلم بشيء يباع بالوزن بالكيل. هذا هو المذهب. نعم. وذكر أجل معلوم كشهر وأن يوجد غالبا. هذا هو الشرط التالي، أن يذكر أجلا معلوما، فلا يقول أسلمتك 100 أو 1000 ريال بمئة صاع تمر مواصفات كذا وكذا، ولا يذكر الأجل، لأن الأجل له تأثير في مقدار الثمن، أليس كذلك؟ فلا بد أن يضع أجلا معلوما، كان يقول بعد شهر أو بعد شهرين أو بعد 3 أشهر. لا يكون الأجل غير مذكور، ولا يكون الأجل مجهول، مثل يقول: والله الأجل هو إذا قدم فلان. طيب متى يقدم فلان؟ هل يقدم بعد شهرين أو يقدم بعد 3 أشهر؟ مجهول، ليس كذلك؟ والدليل على اشتراط الأجل المعلوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلى أجل معلوم، من أسلم في شيء فليسلم في شيء معلوم إلى أجل معلوم. ولأن تخلف ذكر الأجل يفضي إلى الغرر المنهي عنه. نعم. وأن يوجد غالبا في محله. نعم. تعذر أو بعضه صبر أو أخذ رأس ماله. تفضل. وقبض الثمن قبل التفرق. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وأن يوجد غالبا في محله، يعني الشيء المسلم فيه أن يوجد غالبا في محله. ما يقول مثلا: أسلمتك عنب في غير وقت العنب، وهذا خاصا قديما قبل وجود يعني الوسائل الحديثة في الزراعة التي تظهر فيه ثمار الصيف في الشتاء وثمار الشتاء في الصيف. قديما كان كل ثمرة لها وقت معلوم، أليس كذلك؟ فيسلم في وقتها، وهذا وفي مكانها، فلا يسلم في مكان لا توجد فيه هذه الثمرة. نعم. وقبض الثمن قبل التفرق. قال: فإن تعذر أو بعضه صبر أو أخذ رأس ماله. أسلم الآن 100 صاع تمر، والتسليم يكون في شهر 10. استوفى الشروط، لما جاء شهر 10 حصل أي ظرف من الظروف فلم يتعذر، فلم يتمكن من تسليم التمر، يعني ما وجد تمر مثلا، فما الذي يفعل؟ قال المؤلف رحمه الله: فإن تعذر أو بعضه، إذا تعذر تسليم جميع المسلم فيه أو تسليم بعضه، فإنه بالخيار، إما أن يصبر شهر أو شهرين 3 حتى يأتي، واضح إخوان؟ أو يصبر عن بعضه ويأخذ بعض، أو يأخذ رأس ماله فقط. كم أعطى؟ قال: والله أعطيتك 100 صاع 1000 ريال، تأخذ 1000 ريال فقط. فلا يجوز أن يأخذ أكثر من رأس ماله، ولا يجوز أن يأخذ شيئا آخر. قال: خلاص أنا ما عندي تمر لكن سأعطيك بر، هل يجوز؟ لا يجوز، لأنه سيكون بيع الدين قبل قبضه. وجاء في ذلك حديث من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. الدرس القادم إن شاء الله نستكمل شروط السلم وأحكام القرض، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.